بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد، عن الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوم خيبر، أي يوم غزوة خيبر، يوم فتح خيبر، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. شرح: قوله عن سهل بن سعد، أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس رضي الله عنه، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا رضي الله عنه، مات سنة 88 وقد جاوز 100، بركة من الله عند أن يعطي الله عبدا عمرا طويلا وهو في طاعة الله، يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. بعض الناس يطيل الله عز وجل في عمره وهو ما بين طاعات وعبادات وجهاد وغزو وعلم وتعليم وتسبيح وذكر واستغفار وصلوات، وبعضهم يطول عمره وهو في الفسوق والعصيان، حتى منهم نسأل الله السلامة والعافية يعتبر شيخا كبيرا مسنا عجوزا ربما وقد أيضا مقعد به شلل، وجالس أمام التلفاز من فيلم إلى فيلم ومن برنامج إلى برنامج ومن إذاعة إلى إذاعة، وهذا من عدم التوفيق، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: قوله يوم خيبر، تقدم قلنا يوم غزوة خيبر وفتحها بفضل الله سبحانه وتعالى، وخيبر ليست في المدينة، تبعد عن المدينة ما يقارب 130 كيلو متر بهذه المساحات العصرية، فهي على مسافة بعيدة بالنسبة للسيارة. نعم. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خيبر، أي في غزوة خيبر، وكان أرمد، أي به مرض التهاب العينين الذي يسمى الرمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسأل نفسه ويتعجب ويستفهم ويستنكر كيف يحصل هذا. فخرج علي رضي الله عنه فلاحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، فتح خيبر بفضله وإحسانه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعطين الراية، أو قال: ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله، بفتح يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، ما كنا نتوقع أنه يأتي من المرض الذي به، ما نرجوه. نعم. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراية ففتح الله عليه. هذا الحديث مختصر، وإلا الذي قبل أتم منه. نعم. قوله: لأعطين الراية، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري، في رواية بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، إني دافع اللواء إلى رجل يحب الله ورسوله. أخرجه أحمد. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما أي تتابعهما ودلالتهما على المعنى الواحد أي اللواء والراية. قال لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوداء ولواؤه أبيض. والحديث ضعيف وفيه دليل على أن الراية غير اللواء. ومثله عند الطبراني عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. وقوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذه لا أعطينا الراية رجلا غدا رجلا يحب الله أي حال كونه جمل بعد المعارف أحوال بعد النفرات صفات. إذن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله جملتان وهما صفة وليست حال لأن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. وهنا رجلا يحب الله ورسوله رجلا نكرة فجملة يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله صفة ويحبه الله ورسوله صفة ثانية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في وهي صفة كاشفة كشفت صفة علي بن أبي طالب فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن عليا رضي الله عنه يحب الله ورسوله فهذا شيء في القلب ولا يعلمه إلا الله أو نبي بالوحي فهو أخبر والإخبار من النبي يقين. نعم ويحب الله ورسوله مع أنه قد حصل له من البلاء والمحن ما هو معروف في كتب السنة ولم تغير ما كان عليه علي من محبة الله ومحبة رسوله ومن محبة الله ورسوله له. فالمؤمن وإن أحبه الله عز وجل وأحبه رسوله أو أحب الله عز وجل وأحب رسوله لا يلزم من ذلك أن لا يبتلى وأن لا يصاب بالمحن ولا يفتن بالناس وبالأقارب وبالرعية وبالجيران. فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإن الرجل ليبتلى على قدر دينه فكلما كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يبتلى بالناس إما بالمحاربة والمقاتلة أو بالسباب أو بالأذية أو بالغيبة أو ينم عنه أو بالتحريش عليه أو بأذيته أو برميه بالتنابز أو أي شيء يؤذيه. فهنا علي بن أبي طالب لا شك ولا ريب أنه حصل له فتن ومحن في صفين في معركة صفين والخوارج خرجت في عهده وحصلت قتال شديد حتى قال علي رضي الله عنه كما في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد يقول للحسن بن علي بن يا بني قال يا أبتي ألم أنهك عن هذا لما كثر القتال وقاتل الخوارج كل يوم في معركة؟ قال والله يا بني يعني كان يقول كرهت على هذا لكن وددت أن أباك مات قبل 20 سنة ولا يحصل هذه الفتن. فهذه الفتن والمحن زادت علي رضي الله عنه رفعة وبصبره وما ابتلاه الله عز وجل وما أثرت وما زعزعت مكانته عند الله عز وجل وعند رسوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ومات على ذلك. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولم يجد ولم ينسخ ذلك الكلام مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا بقي علي له مرتبته ومكانته والابتلاء حاصل كما حصل لعثمان رضي الله عنه لما قال في النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد وعند أن كان على جبل أحد وعليه أبو بكر معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فاهتز جبل أحد طربا أو سرورا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسكن أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد وفي هنا أو شهيد للترديد ما بين شهيد علي وعثمان وعمر أيضا ولا وفي لفظ آخر وشهيدان. هل علي كان معهم أم لا؟ لست متأكد، لكن عمر وعثمان نعم، فعمر شهيد وعثمان شهيد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل يحب ما يستحي من الله عز وجل؟ يستحي منه الله عز وجل، يستحي الله منه، يستحي الله عز وجل منه. نعم، فمع ذلك والفضائل التي لعثمان، وقال له لما تصدق في جيش العسرة قال: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ومع ذلك ابتلي، خرجت عليه الخوارج حتى وصلوا إلى دار الخلافة والإمارة وقتلوه، وسفك دمه على المصحف وهو يقرأ المصحف وكان صائما. فالمؤمن وإن كان الله يحبه ورفع درجته وبشر بذلك، لا يلزم أنه لا يفتن ويبتلى ويمحص ويسلط عليه السفهاء ويسلط عليه الأنذال ويسلط عليه ماذا أصحاب الباطل، بل هذه ربما تمحيص له وزيادة في رفعته. نعم، فعلي بن أبي طالب ها هنا ما بشارة له وبراءة من النفاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس هذا الوصف مختصا بعلي. نعم، هذه بشارة فقط وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا من يأتيني بدليل على أن الله على أن أنها صفة لجميع المؤمنين؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم، فالصحابة رضي الله عنهم لما ثبتوا واستجابوا لأمر الله دل على أن الله يحبهم ويحبونه. وكذا قل إن تتبعوا اتبعوني الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالعلامة متى ما وجدت الرجل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عنده تقصير، كلنا عندنا تقصير، لكن تجد في نيته ومعاملته يحب أن يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف سنته ولا يقدم رأي أحد عليه، ولا هوى ولا ذوق ولا فكر ولا رأي ولا قول شيخ ولا قول إمام ولا قول متبوع، دائما يحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حصل له خطأ لكن هو على الصواب وهو على الجادة. أما القصور والخطأ فنحن أهل للقصور والتقصير وأهل للأخطاء، لكن نحب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان الرجل المؤمن حريصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان من الذين يحبهم الله على الجملة، هكذا ولا لا؟ أما بالنسبة للنصوص فما هم إلا الذين نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. قال: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة. من هم الأئمة؟ الأربعة الخلفاء الراشدين. فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله لأنه يبادله نفس الفعل. ركز معنا يا مستفيد، إيش فايدة الله يخليك خلك معنا ولو يوم واحد نستفيد معنا، ركز معنا لا تنشغل. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه. الناصب لفظ يطلق على من يبغض عليا أو يكفره أو يفسقه هو وأصحابه أو آل بيت النبوة، ونقصد بآل بيت النبوة الذين عرفوا واشتهروا بالفضل وبالنسب الصحيح، ولا يدخل هؤلاء الروافض والحوثة الذين يسفكون دماء الناس وقد تمجسوا وارتكبوا الإجرام وطعنوا في دين الله وفي القرآن ويستبيحون دماء الناس من أجل الكراسي. هؤلاء لا يدخلون، ليسوا مقصودين. وكما قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. نعم، فالمسألة ليست بالتمني إنما هي بالحقائق. فهنا آل البيت النبوة الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثبت نسبه إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسب الصحيح وكان على الكتاب والسنة. أما إذا أصبح من الضلال وأصبح من أهل البدع أو رافضيا سبابا شتاما للصحابة فهو رافضي ليس من آل بيت النبوة. نعم، فهنا النواصب غالبا أطلقت على من؟ على أهل الشام الذين كانوا في الشام يبغضون علي بن أبي طالب، وهم مراتب، منهم من يكفره، منهم من يفسقه ولا يكفره، ومنهم من يضلله، ومنهم من يبغضه بغضا، مراتب. قال النواصب الذين لا يتولونه. لماذا هم مبتدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من كنت مولاه فعلي إيش مولاه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، والذي كما قال علي، قال والذي نفسي بيده، أو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. نحن أنت سلفي وطالب علم، يقول لك ها سأخرج لك من تقريب التهذيب رواه أحاديثهم مقبولة ثقة أو صدوق، لكن قالوا رمي بالنصب، عنده نصب فهو منافق. نقول لها النفاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فمن كفر عليا وأبغضه لدينه فهو منافق أصلي، كفر اعتقادي. وأما من أبغض عليا لشخصه ولما عنده من الفضائل وبسبب الفتن لكنه مؤمن بالله واليوم الآخر في نفس الوقت، فهو ماذا؟ عنده نفاق عملي وليس اعتقادي. طيب يا أخوان، فركزوا على هذه المسألة حتى لا تكفر النواصب. الخوارج نواصب، سيأتي معنا. نعم. نصبوه العداء، نصبوا له العداء. أنا أقول لك أنصب لك هذه علامة، نصبتها، كانت نائمة فنصبتها. فالنصب يكون معنوي وحسي، فإذا نصبت لك عمودا، وكانوا ينصبون الأنصاب ويعبدونها، وأنصاب الحرم علاماتها هكذا ولا لا؟ فالنواصب نصبوا العداوة، وهي مع أن العداوة ليست حسية، هي معنوية كالحب والبغض، لا يرى والعداوة لا ترى، لكن يقولوا ناصبوا عليا العداوة. فالناصبي الذي نصب العداوة والبغض لعلي بن أبي طالب. هذا قال رحمه الله تعالى النواصب الذين لا يتولونه يكفرونه. عندك لا يتولونه مؤمنون لكنهم فساق مبتدعة وليسوا بكفار، هذا الذي لا يتولونه، أو يكفرونه خوارج، أو يفسقونه أيضا متردد بين خوارج وبين كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. فالنص هذا الدال على أن علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هكذا ولا لا؟ رد على النواصب، لكن ليس فيه رد على، لا يتم الرد به على الرافضة. لماذا؟ لأن الرافضة تجعل أحاديث الفضائل في الصحابة وآيات الفضائل الواردة في الصحابة قبل أن يحكموا بردتهم، قالوا هذه نزلت قبل أن يحصل منهم ما حصل من الردة وهو القتال يوم الجمل وغيره، عرف الآن؟ نعم. قال فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. في إشكال الآن، يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا مؤمن، ماذا يحب الله ورسوله وأيضا فضائل الصحابة الواردة في الكتاب والسنة، الله ما أطلق الرضا عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أطلق الثناء عليهم، ومات على ذلك إلا وهم سيموتون على الخيرية والفضل، ويموت على كرامة وعزة وإيمان صحيح ليس على ردة. فلو كانوا سيرتدون هكذا ولا لا؟ فكيف يثني الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، ثم أثنى على ناس معين من الصحابة، أثنى على العشرة من المبشرين، أثنى على فلان وفلان، ومات على ذلك بتوجيه من الله عز وجل وثناء من الله عز وجل. فالقرآن، نقول الله يعلم الغيب أم لا يعلم الغيب؟ نعم يعلم الغيب. لو قالت الرافضة لا يعلم الغيب كنا كفرتم، فلا نقاش مع كافر إذا قلتم إن الله لا يعلم الغيب، لأن إنكار علم الغيب إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهو صفة من صفات الله أن الله يعلم الغيب هكذا ولا لا؟ فإذا من عقيدة الرافضة عقيدة يهودية، وهي عقيدة البدا، عقيدة إيش؟ البدا عند اليهود، بدا لله أن يفعل كذا، بمعنى أنه لا يعلم الغيب. نعم، فهنا الله سبحانه وتعالى عند أن أثنى على الصحابة ورضي عنهم دل على أنهم سيموتون على ذلك، على الخيرية والفضل، والله راض عنهم. فلو كانوا على غير ذلك كيف يثني يقدم الثناء عليهم والقرآن الآن محكم؟ فلذلك لماذا تطرقت الرافضة إلى القول بتحريف القرآن؟ ماذا لو كيف يفعلون لما وجدوا النصوص القرآن موجودة في الثناء على الصحابة؟ قالوا زيد في القرآن، حذف منه، أدخل فيه، من أجل شككوا عامة الهمج الذين افتتنوا بالروافض. نعم، أيضا في قضية عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: أتي إلي أول ما رأيتك أتاني الملك بك في خرقة من حرير أو في سرقة من حرير، قطعة قماش، قال: ففتحتها فإذا هي أنت عائشة، فقلت: إن كان خيرا يمضيه الله. فدل على أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، وكما قال عمار: والذي نفسي بيده إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. فدل على أنها طاهرة مطهرة. فقل للرافضة إذا كانت عائشة مسيئة أو قلتم زنت وحاشاها، نعم، هل كان الله يعلم الغيب؟ إن قالوا لا يعلم الغيب قلنا كفرتم، لا نقاش مع الكفار، خص خطمناهم. وإن قالوا يعلم الغيب قلنا طيب، علم الله أن عائشة ستفعل كذا؟ فإن قالوا نعم قلنا كيف يعلم ويرضى لنبيه بهذا الأمر، وهو قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين، إلى آخر الآية. فكيف يرضى لها وهي غير طيبة؟ ما معهم إلا المراوغة والطعن في القرآن والكفر بالله. نعم، وعلي رضي الله عنه قد قتل شهيدا على يد عبد الرحمن بن ملجم، ابن ملجم الخارجي، مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، إذا كان علي رضي الله عنه معهم. وقتل مرضيا عنه صحابي جليل. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية، المحبة من قبل الله، لأن المحبة من المؤمنين هم لا يخالفون، هم يقولون نحن نحب الله، لأن المحبة عندنا مخلوقة ويجوز أن تحب وتحب الله، لكن محبة الله لك بمعنى إرادة إيش؟ الثواب والإنعام والرضا. هذا بالنسبة للأشاعرة والمعتزلة يعطلونها، يقولون لا. فالجهمية تنكر الأسماء مع الصفات، والمعتزلة تنكر الصفات وتثبت الأسماء مجردة عما تضمنته من المعاني الحقيقية. نعم حفظكم الله. والأشاعرة تثبت الأسماء وسبع صفات فقط. نعم، فكلهم أهل باطل. نعم، وخلافا أيضا لأهل التفويض الذين يقولون نحن نثبت محبة لكن لا ندري ما معناها، الله أعلم بما معنى المحبة، ويقولون هذا مذهب السلف وهم كاذبون في ذلك. والمحبة عربية ومعروفة عند الناس، عند عربهم وعجمهم، ما معنى محبة؟ فهي على حقيقتها، لكن محبة الله على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومحبة العباد على ما يليق بهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله يفتح الله على يديه، هذا صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة، لأن الفتح حصل على يديه في ذلك اليوم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الليل أخبر أنه يفتح الله على يديه، هكذا ولا لا؟ واليوم الثاني فتحت خيبر على يدي علي بن أبي طالب، فهذا علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء ما قد وقع، ووقع كما أخبر، فإذا وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سمي من علامات النبوة. وأديكم فائدة الآن استفدناها من شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، وإن كان هو منصوص، لكن عند أن تؤخذ الفائدة عن عالم تكون أبرك ولها مكانتها. هناك أشياء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها من علامات الساعة ما قد وقعت، هل نسميها من علامات النبوة أم لا؟ نسميها كيف؟ ما وقعت، ما حد يصدق، بيقول لك المؤمن سيصدق، نحن المؤمن يؤمن بالغيب، هذه صفاته، لكن نحن نقول علامات النبوة لنقنع الكفار. يقولون أشياء هذه تسمى من الأمور الغيبيات، من أخبار الأمور المغيبة، إذا وقعت قلنا هذه من علامات النبوة، لأنها وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما قد وقع، نحن أنا وأنت نقول من علامات النبوة. من حيث الإيمان فقط، أما من حيث الوقوع بالنسبة للآخرين والكفار ما نستطيع. يقول لك هي ما وقعت أنت تؤمن، يقول لك أنا لا أؤمن، هذا دينك يلزمك بذلك هكذا ولا لا؟ ونحن قد أثر الله على المؤمنين، ونحن الله يجعلنا منهم، نحن مؤمنون بأن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع لا شك فيه هكذا ولا لا؟ لكن من حيث إقناع الكفار وإقامة الحجة ما تستطيع تسميه من دلائل النبوة ومن علامات النبوة حتى يقع هكذا ولا لا؟ فلذلك تقول انظروا يا المشركين، النبي أخبر قبل 1430 سنة بكذا وكذا، وقع أم لم يقع؟ قالوا وقع، يقتنعون ما يخالفون، يسمى من حين وقوعه من علامات إيش؟ النبوة. وقبل يقول من الأمور الغيبيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رحمه الله تعالى وقوله فبات الناس يدوكون ليلتهم، فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوكون، هنا يدوكون الليلة ما وقع الدوك عليها مع أنها منصوبة، ولكن منصوب على نزع الخافض لأن ليلتهم ظرف زمان هكذا ولا لا؟ يقولون ليلتهم منصوب بنزع الخافض، وكأن الدوك وقع فيها مع أنها ظرف زمان، وكأن الصواب إيش؟ يعني في الحقيقة تقول بات الناس يدوكون في ليلتهم وينعسون في دروسهم. لا مفعول. ها؟ أو تأتي مفعول. لا ظرف الزمان ما يقال مفعول. هي من المفعولات ظرف الزمان. ثلاث أقوال. فيها ثلاث أقوال، لكن الحقيقة أنه لا يقع عليها الفعل المباشر، يقول منصوب بنزع الخافض، والصواب يقول ظرف الزمان مفعول فيه وهو منصوب. نعم. لأن المعاني لابد أن تتطابق. ويدوكون قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه. كن يقول لك الله أعلم، هذا يقول عمر قال الله أنا سأعطاها أمن، ويقول فلان من هو هذا الرجل؟ لماذا؟ لأن هذا أمر عظيم، كون الله يحبه ورسوله وهو يحب الله ورسوله، منقبة عظيمة، يا ترى من سيكون المتشرف بها؟ من سينال هذا الفضل العظيم؟ لعله فلان. الدوك مثل دوك مثل أي دوك يا أخوان؟ سبق معنا دوك. ها نعم، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب هكذا، لكن قال هناك فخاض الناس في أولئك، وهنا قال باتوا يدوكون ليلتهم طوال الليل ما جاءهم نوم وهم يدوكون، من هو هذا الذي يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله؟ لعله فلان لعله فلان، وكلهم يرجو أن يعطاها، ليس حبا في الإمارة وطبعا في المنصب، ولكن أن يكون هو الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. من الفعل دكة. نعم فعلها دكة يدوكون ليه؟ ايه دكة العامل في ظرف الزمان دكة، يدوكون يدوك داك يدوك، والفاعل الواو يدوكون جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد هكذا. نعم نعم. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، وقولهم أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف مصدر صلتها، قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يرجو عنده أمل وطمع أن يعطى الراية هو. نعم. وقوله فلم نعم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحب الإمارة ولا أريد المسؤولية ولا المناصب، لكن أحببتها وطمعت فيها في ذلك اليوم من أجل أن أكون أنا الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله ورسوله ويحبني الله ورسوله، من أجل أن يعني أطمئن قليلا وأعرف أني من أهل الفضل. لأن عمر أيضا في المقابل كان يسأل حذيفة ويستحلفه هل أنا من الذين من المنافقين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رآك يا ابن الخطاب الشيطان سلك فجا لسلك فجا غيره، وقال لقد ملئ عمر إيمان إلى مشاشة، لا ذاك عمار، لا عمر له مناقب كثيرة ويعتبر صائم، يقول أما أنتم ماذا حفظكم الله، أدلة كثير جاءت في السنة على فضائل عمر رضي الله عنه وهجرته وقتاله والفاروق وأعز الله بالإسلام والمسلمين، ومع ذلك يخاف على نفسه من النفاق، فما بالنا نحن ماذا نطمئن ونركن؟ هذا يدل على ضعف إيماننا، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي رضي الله عنه بإيمانه باطنا وظاهرا، لأن هذه براءة من النفاق يا أخوان، ومن الكفر ومن الردة من باب أولى. ففي الحديث الرد على النواصب والخوارج، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. يجب على كل مؤمن أن يحب علي بن أبي طالب، فمن وجد نسأل الله السلامة والعافية في قلبه ضعف إيمان أو ضعف حب لعلي أو تشكك أو عدم المحبة أو شيء من البغض، فهو فليخشى على نفسه من النفاق. نعم. ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة، ومثل ذلك الدعاء، يعني ومثل هذا جاهز، تمني الخيرات وتمني الدعاء والمنازل العالية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، وهذا يسمى من الغبطة والتنافس على الخير. أما الحسد هو المذموم، وهنا لا يجوز. وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو بذلك لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، الذي بكى واعتزل وحبس نفسه في بيته حزينا رزينا ينوح على نفسه، فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال لا، كان سبب بكائه وحزنه واعتزاله في بيته لما نزلت قول الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك، يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال، فلما ذهب بحث النبي صلى الله عليه وسلم فقده من مجالسه، وكان خطيب الأنصار، فبحث سأل عنه أرسل إليه، قال وجدناه يبكي وقال إنه يخشى أنه قد حبط عمله، لأنه يرفع، كان صوته جهوري لأنه خطيب وبارع وصوته فصيح. نعم، ابتلاه الله عز وجل بعدم حسن الصورة، ولذلك انخلعت منه زوجته واشتكت أنها ما تريده، قالت يا رسول الله ثابت بن قيس يعني ما تريده، لأنها تكره الكفر في الإسلام، وفي بعض الألفاظ خارج الصحيحين أنها تكاد تبصق في وجهه إذا دخل. فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فردت الحديقة إليه وطلقها طلقة. نعم حفظكم الله. لكن كان جميل الصوت وجهوري الصوت، فلما نزلت تلك الآية التي في سورة الحجرات قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا، إني أخشى أن أكون من الذين حبطت أعمالهم، نعم، لأني أرفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال: قولوا له لا، بل هو من أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهو من المبشرين بالجنة. فلئن ابتلي بعدم صورة جميلة في الدنيا فقد أعطاه الله الجنة، سبحان الله، هذه من فضل الله عز وجل. وعبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه، نعم، فهو أيضا من المبشرين بالجنة، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله. نعم، شهد كان للعشرة المبشرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، طلحة في الجنة، والزبير في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، ومن يا أخوان؟ سعيد بن زيد، ومن؟ أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص في الجنة. نعم، العشرة المبشرون بالجنة. بلال في الجنة، يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام. قال: فإني سمعت خشخشة عليك البارحة بين يدي في الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في الليل فسمع خشخشة من؟ بلال رضي الله عنه. قال: لا والله يا رسول الله، ما هو إلا ما تطهرت طهورا في من ليل من ساعة أو نهار إلا وصليت ما كتب لي، أو كما قال رضي الله عنه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة فوجدت قصرا وبجانبه امرأة تتوضأ من الحور العين، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من قريش. أو في لفظ لعمر بن الخطاب قال فاستحييت وخرجت لما عرفت من غيرتك يا رسول الله. قال أو عليك أغار يا رسول الله؟ فعلم عمر أنه قد رأى قصره في الجنة وحورية من الحور العين التي لمن؟ لعمر رضي الله عنه. فلذلك تبغضه الروافض عليهم لعائن الله فليموتوا بغيظهم. نعم فهذا الكلام نعم. قال وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين والشهادة انظروا هذه الفائدة العظيمة والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. نعم إيش قلنا في المقدمة في قضية علي أنه مع أن الله يحبه ورسوله ويحب الله ورسوله ابتلي بالقتال وسفك الدماء وحصلت أمور وكذا عظيمة حتى تمنى أنه مات قبل ذلك بعشرين سنة. نعم انظروا قال لأنه عندنا حديث الصحابي رضي الله عنه الذي كان يدعى حمارا وكان جلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر هكذا فأخذ عمر صخرة وقال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله. ويلزم من ذلك إيش؟ أن الله ورسوله يحبه فأن الله يحبه ورسوله يحبه فلا يمنع إذا كان متلبسا بمعصية أن الله يحبه بقدر ما فيه من الطاعة والخيرية ويبغض بقدر ما فيه من الشر. لكن الصحابة رضي الله عنهم شرف الصحبة رفعهم درجات عالية ونصون ألسنتنا عنهم ولا نقول إلا خيرا. نعم وقد قدر الله على بعضهم الابتلاء الذي ابتلي بالزنا من كماعز والغامدية والسرقة وهذا حمار بالشرب الخمر. لماذا؟ لأنه لو عصم الله الصحابة رضي الله عنهم أولئك بعضهم نعم أولئك الذين ابتلوا لو عصمهم كيف ستنزل الحدود الشرعية وكيف ستبين الأمور كيف حتى على مسألة الملاعنة عرف الآن. لولا عصمهم الله من تلك وما حصل ذلك ما عرف الناس الشرائع ولا عرف الناس الحدود ولا حصلت. لكن هم بشر رضي الله عنهم حصل منهم ما قدره الله عز وجل من أجل أن تنزل الشريعة على حسب الوقائع وعلى حسب الحوادث تنزل التعزيرات والحدود وينزل حد السارق وحد شارب الخمر وحد الزاني وحد الملاعنة إلى آخر وحد القتل والديات وما إلى ذلك. لكن نحن لا نتخذ الصحابة لضرب الأمثال وبقصد التشفي أو الطعن أو ذكر المثالب هذه طريقة الرافضة ومن سلك مسلكهم. بل الصحابة رضي الله عنهم عدول جميعا نعم. ومن كان حصل منه إساءة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية فمعه الشفاعة وهناك أعمال مكفرات وعقوبات وحدود لمن حصلت له الحدود وغير ذلك ولا نقول فيهم إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى نعم قوله فقال يا أين علي بن أبي طالب فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. وقوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد حال كونه أرمد. نعم وفي نسخة صحيحة بخط المصنف الذي يظهر نسخة صحيحة من صحيح مسلم والله أعلم فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني للفاعل أي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله أي مبني للمجهول أي فأرسل إليه. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال سلمة بن الأكوع الذي يظهر فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد والله أعلم. إلى هنا.